إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى عن رمي الجمار، رمي الجمار في مناسك الحج. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن أصل مشروعية رمي الجمرات التي يرميها الحجاج في مناسك حجهم، أصل مشروعية ذلك هو الاقتداء بنبي الله الكريم إبراهيم عليه السلام. وذلك أننا معشر المسلمين نؤمن بجميع من أرسل الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من هؤلاء الأنبياء والرسل وفضل عليهم خمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ثم من بين هؤلاء اصطفى الله تعالى الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، واصطفى منهما نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو خير خلق الله وأشرف ولد آدم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالحج نقتدي فيه بنبي الله إبراهيم عليه السلام، فنحن معشر المسلمين أولى الناس بإبراهيم وأشد الناس اتباعا له واقتداء به عليه السلام. فنبي الله إبراهيم عليه السلام لما كان في مكة وأمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح ولده إسماعيل، أمره الله سبحانه وتعالى بهذا امتحانا له وابتلاء، إلا أن الله تعالى افتداه بذبح عظيم كما هو معلوم، ولكن امتحنه الله سبحانه وتعالى واختبره هذا الاختبار الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله إن هذا لهو البلاء المبين، هذا هو الامتحان العظيم. فامتثل إبراهيم لأمر الله سبحانه وتعالى، فجاءه الشيطان يوسوس له ويحاول أن يصده عن ذلك ويقول له كيف تذبح ولدك وهذا ابنك البكر الذي رزقت به على كبر. كان إبراهيم عليه السلام يعني عقيما هو وولده وهو وامرأته، ولم يكن قد ولد له من قبل ورزق به على كبر، وشب إسماعيل عليه السلام وصار غلاما يافعا، وبدأ يعني بدأت تذهب يعني فترة التعب على تربيته، وتأتي فترة جني الثمرة يعني، وبلغ معه السعي يعني صار غلاما يسعى معه في مصالحه ويساعده في شؤونه. ففي هذا الوقت امتحنه الله سبحانه وتعالى هذا الامتحان العظيم وأمره أن يذبح ولده، فعرض له الشيطان عند الجمرة الأولى في الموضع الذي فيه الجمرة الأولى فيوسوس له، فرجمه إبراهيم عليه السلام سبع حصيات، أخذ سبع حصيات من الأرض وضرب بها الشيطان فولى الشيطان مدبرا. ثم جاءه الشيطان مرة ثانية في موضع الجمرة الثانية فرجمه إبراهيم عليه السلام سبع حصيات، ثم جاءه عند الجمرة الثالثة فرجمه إبراهيم عليه السلام. فجعل الله سبحانه وتعالى رمي الجمرات شعيرة باقية في المسلمين إحياء لهذه الذكرى العظيمة وأخذا لوجه العبرة والعظة منها. توقفنا عند الكلام عن حكمة رمي الجمرات. يقول قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء، قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء أي في كتاب إحياء علوم الدين، قال: وأما رمل الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية. رمي الجمار على الرامي أن يقصد به الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، أن يقول سمعنا وأطعنا، أن الإسلام هو الانقياد والإذعان لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وإظهار الرق والعبودية، وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك. يعني يلاحظ أن هناك تشريعات وأوامر لله سبحانه وتعالى تكون معقولة المعنى، يعني الإنسان يدرك فوائدها الصحية وفوائدها المالية فوائدها الاجتماعية. يعني هناك كثير من التشريعات الإسلامية الإنسان يدرك يعني بعض الحكم والفوائد الدنيوية التي تعود عليه منها. يعني مثلا الصلاة فيها يعني نشاط، والوضوء فيه نظافة وكذا، والصلاة فيها رياضة للبدن وكذا، والزكاة مفهوم مثلا حكمتها الاجتماعية من جهة مواساة الأغنياء للفقراء، ويعني نوع من التواسي بين أفراد المجتمع ومنع الفقراء مثلا من الحقد على الأغنياء وكذا، ومنع يعني وحث الأغنياء على الرحمة والتكافل وكذا. الصيام مثلا فيه أيضا فوائد صحية وفوائد طبية للبدن ووقاية من الأمراض وكذا، وفي فوائد يعني معقولة المعنى، يدرك الإنسان يعني بعض ما في هذه الشرائع والعبادات من الحكم أو من يعني المعاني والفوائد الدنيوية. لكن تأتي هناك بعض العبادات والتكليفات الشرعية قد لا تكون يعني معقولة المعنى، بمعنى الإنسان يعني لا يدرك مغزاها أو لا، ولا يكون فيها حظ للنفس، يعني ما فيها فائدة للنفس، يعني لم يعود عليه فائدة طبية ولا فائدة اجتماعية ولا فائدة كذا. فهذه تكون العبادات التي بهذه الكيفية تكون يعني يكون فيها الامتثال والانقياد لأمر الله أظهر من العبادات التي يكون فيها حظ للنفس وفائدة للنفس. فرمي الجمار من ضمن هذه العبادات التي يعني يظهر فيها الرق والعبودية لله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره من غير حظ للنفس والعقل في ذلك، كما يذكر الغزالي رحمه الله تعالى. يعني العبادات التي لا يدرك الإنسان يعني حكمتها أو لا تظهر له يعني بصورة واضحة ولا يكون فيها فائدة يعني تعود عليه أو يعني يدركها بعقله وكذا، تعود عليه في صحته أو ماله، يعني يكون فيها الامتثال وظهور مسألة الرق والعبودية لله سبحانه وتعالى أظهر كما وضحنا. قال: ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام، يعني بالإضافة إلى ما سبق، فإن رامي الجمار عليه أيضا أن يقصد التشبه بإبراهيم عليه السلام، حيث عرض له إبليس لعنه الله في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية. عرض له الشيطان يوسوس له ويريد أن يفتنه ويدخل عليه الشبهات في حجه ويفتنه بمعصية الله وعدم امتثال أمره، فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمره. قال: فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان. يعني الإمام الغزالي يقول: طيب لو يعني أنك جاءك هذا الخاطر فقلت مثلا طيب إبراهيم عليه السلام رمى الشيطان، كان هناك يعني فيقول الإمام الغزالي رحمه الله يعني إذا عرض لك هذا الخاطر أن تقول طيب إبراهيم عليه السلام جاءه الشيطان ورآه رأي العين، رآه بعينه، فرماه بهذه الأحجار لأنه كان يراه ويعلم أن الحجرة التي يضربها تصيب الشيطان وكذا، لكن أنا الآن لا أرى الشيطان وأرمي هذه الحجرة، ما هي يعني الفائدة إذا كنت لا أرى الشيطان والشيطان لا يعرضني، فلماذا أرمي الشيطان في هذا المكان؟ يقول إذا خطر لك هذا الخاطر أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان. يقول إذا جاءك هذا الخاطر اعلم أن هذا الخاطر هو من الشيطان، وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه وأنه يضاهي اللعب، فلما تشتغل به؟ اعلم أن هذا هو من الشيطان، هو الذي جاءك وظل يوسوس لك ويقول لك ما فائدة الرمي وهذا يعني ولا يزر الله، يعني هذا مثلا عبث أو ماذا ترمي حجرا في هذا المكان، ما هي الفائدة وكذا. فاعلم أن هذا خاطر من الشيطان، فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي، فبذلك ترغم أنف الشيطان، فبذلك ترغم أنف الشيطان. يعني هذا مثل ما قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود، فقال عمر رضي الله عنه يعني إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، يعني ويفعله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. الحج فيه أعمال كثيرة يظهر فيها الامتثال والانقياد التام لأمر الله سبحانه وتعالى. يأمرنا الله تعالى أن نبيت في هذا المكان في هذه الليلة المعينة، نقول سمعنا وأطعنا، وبعدين مثلا قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس أو قبل المغرب أو بعد المغرب أو كذا نغادر هذا المكان وننتقل إلى هذا المكان، وهنا نبيت وهنا نجلس ليلة وهنا ثلاث ليالي وهنا كذا. فهذه العبادات يظهر فيها الانقياد التام والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. قال واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس فيه. يقول يعني إذا كنت أنت في الظاهر أنك ترمي حصى في يعني هذا المرمى أو في هذه المواضع الجامدة التي هي أمامك يعني لا تحس ولا تعقل وكذا، لكن في الحقيقة رميك لهذه الجمرات يصاحبه يعني أعمال قلبية جليلة وهي الامتثال والطاعة والانقياد لأمر الله، فبذلك أنت عندما ترمي الجمرات فإنك تقسم ظهر الشيطان وترمي به وجه الشيطان ويعني ترغم أنفه بامتثالك لأمر الله وانقيادك له. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن حكم رمي الجمار. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب وليس بركن، وأن تركه يجبر بدم. جمهور العلماء قالوا رمي الجمرات هو واجب من واجبات الحج وليس ركنا من الأركان، بمعنى أن الواجب هو الذي يتدارك إذا تركه الإنسان يجبره بدم، يعني أن يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم، تذبح يعني في مكة ويتصدق بها على فقراء الحرم، فهذا لمن ترك الرمي ويكون حجه تاما بهذا، إذا يعني جبر تركه للواجب بدم. قال لما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فإذا هذا الدليل على مشروعية الرمي وأنه مأمور به، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات وقال خذوا عني مناسككم، فأمرنا أن نأخذ عنه المناسك، وكان من ضمن المناسك التي فعلها صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرات. قال وعن عبد الرحمن التيمي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الخزف. والخزف هو الذي يسمى في اللغة العامية الحذف، يحدث يعني أصلها في الفصحى يخذف، يخذف يعني يحدث الشيء أو يرمي به. فحصل الخذف هو الحصى الصغير مثل حب الباقي اللاء وهو الفول. وقال الأثرم يكون أكبر من الحمص ودون البندق، أكبر من الحمصة ودون البندقة، فهذا حجم الحصى التي يرمى بها، تكون أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة، أو تكون مثل حبة الباقي اللاء يعني مثل حبة الفول. فهذا يعني تقدير لحجم الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نرمي بها. ونستدل أيضا بقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب رمي الجمار، أمرنا أن نرمي، فقالوا هذا دليل على وجوب الرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. قال قدر كم تكون الحصى وما جنسها، هنا تفصيل الكلام عن حجم الحصى وجنس الحصى، يعني نوع الحصى الذي يرمى به. قال في الحديث المتقدم أن الحصى الذي يرمى به مثل حصى الخزف، ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك، ذهبوا إلى أن المستحب أن تكون الحصى مثل حصى الخزف، يعني فوق الحمصة وأقل من البندقة كما ذكر. فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير، طيب لو حصل أن شخصا رمى بحجر كبير، فقد قال الجمهور يجزئه ويكره، جمهور العلماء قالوا يكره ذلك ولكن يجزئه، يعني خلص يكون قد أدى ما عليه، لا يعيد الرمي مرة ثانية وليس عليه دم ولا شيء، ويجزئه لكن يكون قد ترك سنة وفعل شيئا مكروها. وقال أحمد لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال لا يجزئه، إذا رمى بحصى كبير بحجارة كبيرة، حجارة كبيرة ورمى بها لا يجزئه ذلك، وعليه أن يعيد الرمي مرة أخرى، وإذا كان قد فات يعني وقت الرمي فعليه دم في هذه الحالة، يعتبر كأنه ترك واجبا من الواجبات وعليه دم كأنه لم يرمي. فإذا الرمي بالحجر الكبير يعني عند الإمام أحمد لا يجزئ، وعليه أن يعيد الرمي إذا كان وقت الرمي لا يزال باقيا، وعليه دم إذا كان قد فات وقت الرمي. طبعا بالنسبة لمسألة وقت الرمي، طبعا سنوضح يعني إن شاء الله أن الرمي له وقت محدد في كل يوم من الأيام، يعني طبعا بالنسبة لجمرة العقبة التي ترمى يوم العيد واليوم العاشر، فهذه وقتها يبدأ من منتصف ليلة النحر إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر، يعني زيادة على 24 ساعة، يعني من فجر اليوم العاشر لفجر اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، هذه كده 24 ساعة، ويزيد عليها نصف الليلة التي قبلها، هذا وقت جمرة العقبة. ثم بعد ذلك هناك رمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فوقت الرمي في هذه الأيام يبدأ من الزوال، يعني من وقت صلاة الظهر إلى طلوع فجر اليوم التالي، إلى طلوع فجر اليوم التالي، من صلاة الظهر من وقت الزوال اللي هو دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع فجر اليوم التالي، يعني رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر، في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والكبرى هي جمرة العقبة، يقال لها جمرة العقبة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم يختم بجمرة العقبة الكبرى. يكون الرمي يبدأ من زوال اليوم الحادي عشر إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر، وفي اليوم الثاني عشر يبدأ من زوال الثاني عشر إلى طلوع فجر الثالث عشر، فهذا وقت الرمي. وهناك يعني وقت للمعذور الذي فاته الرمي، يمكن أن يجمع رمي يومين في يوم واحد ويجزئه ذلك، يعني أصلا أنه يرمي كل يوم في موعده، لكن إذا فات رمي مثلا اليوم الأول يمكن أن يرميه مع رمي اليوم الثاني، مع رمي اليوم الثاني، وإذا فاته رمي اليوم الثاني يمكن أن يجمعه مع اليوم الثالث وهكذا. فبالنسبة لمن رمى بحجر كبير فقلنا إنه لا يجزئه، إذا أمكنه أن، إذا كان لسه ما انتهى، يعني مثلا كان الموضوع هذا في اليوم الحادي عشر، إذا كان لسه ما طلع فجر اليوم الثاني عشر يمكن أن يذهب ويعيد الرمي، إذا كان خلاص طلع فجر اليوم الثاني عشر يبقى ينتظر لغاية ما يجي وقت الزوال في اليوم الثاني عشر، وهو بيرمي رمي اليوم الثاني عشر يرمي معه رمي اليوم الحادي عشر، والأحوط أنه يرمي يعني الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عن اليوم الثانية عشر. لكن إذا انتهى الوقت تماما يعني وخلاص صار مثلا يعني في اليوم الخمستاشر أو السادس عشر أو السابع عشر، يعني انتهت أيام الرمي وكان قد رمى بحجر كبير أو كذا، فيكون عليه دم كما سنوضح إن شاء الله. طيب، يقول: فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمه رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي وهو يقول: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخزف. رواه أبو داود. فهنا هذه المرأة الصحابية رضي الله عنها تقول إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي، وادي الجمرات الذي يرمى فيه الجمرات، سمعته وهو يقول: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، يعني لا يرمي بعضكم بالحجر الكبير الذي يعني يمكن أن يقتل الآخر أو يؤذيه أو يصيبه، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخزف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هات القطلي، هات القطلي، فلقطت له حصيات هي حصى الخزف يعني في حجمها، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، يعني بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وسنده حسن. كما ذكر يعني هذه الأحاديث فيها أمر لأن يكون الرمي بحصى في هذا المقدار اللي هو حصى الخزف، ونهي عن أن يرمي الإنسان يعني بأكبر من هذا القدر، وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف من يفعل ذلك بأنه قد غلا في الدين وتجاوز الحد. يقول: حمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب، يعني يوم أحمد حملها على يعني على وجوب أن يكون الحصى بهذا القدر، والجمهور حملوها على أنه للاستحباب فقط. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وأنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص ونحوهما، وخالف في ذلك الأحناف فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، حجرا أو طينا أو آجرا أو ترابا أو خزفا، لأن الأحاديث الواردة في الرمي مطلقة، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته محمول على الأفضلية لا على التخصيص. ورجح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخزف، فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواعه. يعني هنا مسألة يعني أخرى من مسائل الخلاف في جنس الحصى الذي يرمى به. فكما ذكرنا يعني ما كان من غير جنس الأرض ما كان من غير جنس الأرض، مثل الذي يرمي مثلا بالنعال ولا بالبلاستيك ولا كذا، فهذا إيه؟ لا يجزئ باتفاق العلماء. وأما ما كان من جنس الأرض ولكنه ليس حصن، ما كان من جنس الأرض ولكنه ليس حصن، مثل الإيه؟ الطين والآجر، الآجر اللي هو زي الطوب، الطوب الأحمر أو كذا، يعني الطين الذي أوقد عليه، والخزف ونحو ذلك، يعني مما هو من جنس الأرض، أشياء يعني من جنس الأرض أو مصنوعة من جنس الأرض، فهذه أجاز الأحناف الرمي بها ومنع الجمهور الرمي بها، وقالوا لا يجزئ، لا بد وأن يكون حصن كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أين يؤخذ الحصى؟ من أين يجمع الإنسان الحصى ليرمي به؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة، وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون الحصى منها، واستحبه الشافعي. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع الحصى من المزدلفة، يعني طبعا المزدلفة الحجاج يكونون فيها في يعني ليلة العاشر، يعني بعد الوقوف بعرفة في اليوم التاسع، الناس يقفون بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يغادرون عرفة إلى المزدلفة ويبيتون فيها، اللي هي الليلة التي صبحها يوم عشرة، فيبيتون في مزدلفة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو في المزدلفة يجمع معه الحصى من المزدلفة ليرمي به الجمرة، وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون. سعيد بن جبير من التابعين، فعندما يقول كانوا يتزودون يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزودون الحصى منها، واستحبه الشافعي. وهؤلاء يعني العلماء يقولون على الذي يأخذ الحصى من المزدلفة أن يأخذ منها 70 حصاة، 70 حصاة اللي هي مجموع الحصى الذي سيحتاجه ليرمي به، يجعله مثلا في كيس أو شيء ويحفظه ليرمي به الجمرات بعد ذلك. فطبعا ممكن نعد، احنا عندنا يعني 7 حصيات ترمى في يوم العاشر، يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، وبعد ذلك عندنا 3 أيام كل يوم فيه 3 جمرات، كل جمرة ب7 حصيات، يعني 21 في 3 63 مع 7 تكون 70 حصاة. هذا طبعا بدون السبير يعني ولا احتياط الإنسان، يعني يأخذ معه شوية احتياط من قشرة مثلا ويرمي يفقد بعضها، أو يعني لا يصيب المرمى، أحيانا مثلا واحد هو بيرمي الرمية الحصى لا تصيب، الحصاة لا تصيب المرمى، فيحتاج إلى حصاة بدلها، فيكون معه يعني بعض الحصى الزيادة. وقال أحمد رحمه الله خذ الحصى من حيث شئت. الإمام أحمد رحمه الله يقول خذ الحصى من حيث شئت، لا فرق بين أن تأخذ الحصى من المزدلفة أو تأخذه من منى أو من أي مكان إن شئت. وهو قول عطاء وابن المنذر، قول عطاء، وعطاء هو مفتي أهل مكة من التابعين رحمه الله، وقول ابن المنذر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم وفيه القطلي، ولم يعين مكان الالتقاط، لم يعين مكان الالتقاط. وإن كان طبعا يعني سياق الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المزدلفة في ذلك الوقت أو في الطريق يعني من المزدلفة إلى منى، فأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، لكن أيضا الحديث يعني ليس ظاهرا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتقط له حصى الأيام كلها، وإنما يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى الذي سيرمي به في اليوم التالي، وهو 7 حصيات فقط، يعني الإنسان وهو متوجه من المزدلفة إلى منى يحتاج إلى 7 حصيات ليرمي بها الجمرة في منى، هي جمرة العقبة في اليوم العاشر، ثم بعد ذلك يعني يعني يمكن أن يجمع الحصى من منى ليرمي به جمرات الأيام التي بعدها. فنفس الحديث ليس صريحا في عدد الحصيات التي التقط ابن عباس، هل التقط للنبي صلى الله عليه وسلم حصيات يعني لليوم العاشر فقط، أو التقط له حصى الأيام كلها. قال: ويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة عند الحنفية والشافعي وأحمد. يجوز أن يرمي بحصى أخذ من المرمى نفسه، لكن يكره ذلك عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، وسبب الكراهة كراهة أن يكون هذا الحصى قد استعمل، يعني أن يكون حصى مستعملا، يعني يستعمل نفس الحصى في الرمي مرتين. وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة. ابن حزم قال لا كراهة في أن يرمي الإنسان بحصى مستعمل قد سبق أن رمي به. قال: ورمي الجمار بحصى. فقال أي ابن حزم: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبا. أما رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم ينهى عن ذلك قرآن ولا سنة. ابن حزم ظاهري يتمسك يعني بظواهر النصوص وكذا، فقال يعني جمهور العلماء كرهوا أن يرمي بحصى مستعمل قد رمي به من قبل. يقول: ما الدليل على هذا؟ ليس هناك يعني قرآن ولا سنة تنهى عن الرمي بحصى مستعمل. ثم قال: فإن قيل قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه طرق، ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق. هذا من إيه؟ من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، يقول أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه طرق، يقول ولولا ذلك لكان الحصى يعني الذي يرمي به الحجاج هضابا تسد الطريق. لكن طبعا هذا أمر غيبي يعني، وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. هو الواقع يعني حاليا أن الحكومة يعني السعودية وكذا ترسل يعني شاحنات يعني وكذا بعد أن يخف يعني الازدحام في المرمى، وتحمل الحصى وتلقي به بعيدا. لكن طبعا هل الحصى يعني الذي تحمله هذه الشاحنات هل هو كل الحصى الذي رمي به، أو في هناك يعني بعضه مثلا رفع والناس لا تعلم؟ الله تعالى أعلم يعني بحقيقة ذلك. يعني هو جاء من كلام ابن عباس، والله تعالى أعلم يعني بحقيقة ذلك. ربما قاله يعني على سبيل التوقع يعني، أو لكن قد يكون يعني صوابا وقد لا يكون كذلك، الله أعلم. فابن حزم يقول يعني إذا اعترض يعني علينا جمهور العلماء وقالوا يعني أن الحصى الذي يكون في المرمى هذا الحصى الذي لم يتقبل وكذا، فكيف يأخذه يرمي به مرة ثانية؟ فيقول: قلنا نعم، فكان ماذا وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمر يعني فسيتقبل من زيد، وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه، ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه. وأن القبول وعدم القبول ليس يعني شيئا يعني ماديا حسيا متعلقا بهذه الحصاة بالذات، أن عليها شيء يعني هذه الحصاة بالذات لا تقبل. إنما الحصاة لا فرق بينه وبين الحصاة الأخرى، هذا القبول وعدم، هذا شيء يتعلق بنية يعني بنية المتصدق وحاله ومدى رضا الله عنه وقبول الله لعمله، لا علاقة له بالحصاة بذاته. وعليكم السلام. فيقول يعني ابن حزم أن هذا مثل ما لو أن شخصا يعني تصدق مثلا بدينار ولا دولار ولا كذا ولم يتقبل الله منه، ثم يدور هذا الدولار، الناس يتعاملون به ويتبايعون ويشترون، يدور نفس هذا الدولار يملكه شخص آخر ويتصدق بهذا الدولار فيقبل الله منه. فإذا العلة ليست في الدولار ولا الحصاة بذاتها، وإنما القبول وعدم، هذا شيء يعني يتعلق بذات الرامي أو ذات المتصدق. قال: وأما رميها راكبا فيجوز يعني أن يرمي الإنسان راكبا، لحديث قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على ناقة له صهباء، والصهباء يعني لون فيه حمرة من ألوان الموق، يعني لا ضرب ولا طرد، يعني لا يضرب الناس ولا يطردون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يضرب الناس كما كان يفعل يعني عند الأمراء بعد ذلك، يعني أنه بين الأمير يكون هناك يعني عساكر وشرطة وكذا يضربون الناس ويطردونهم ويوسعون وكذا، ولا إليك إليك، أو كما في الرواية الأخرى ولا يقال بين يديه إليك إليك، يعني ليس هناك أحد يوسع الناس ويقول أفسحوا الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فما كان هذا يفعل يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يمشي في الزحام مع الناس صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يفسح له الطريق ولا يضرب الناس ولا يطردون بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا لتواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال عدد الحصى، قال عدد الحصى الذي يرمى به 70 حصاة أو 49، 49 يعني لمن تعجل في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، فالذي يتعجل سينقص من 70 21، شيل 21 من 70 تبقى 49. قال 7 يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة، و21 في اليوم 11 موزعة على الجمرات 3، ترمى كل جمرة منها 7، و21 يرمى بها كذلك في اليوم 12، و21 يرمى بها كذلك في اليوم 13، فيكون عدد الحصى 70 حصاة. فإن اقتصر على الرمي في الأيام 3 ولم يرمي في اليوم 13 جاز، إذا اقتصر على الرمي في الأيام 3 اللي هي يوم النحر زائد اليوم 11 والثاني 10 ولم يرمي في اليوم 13 جاز ذلك، ويكون الحصى الذي يرميه الحاج 49. لكن طبعا هو تفصيل الكلام يعني أنه إذا لم يرمي في اليوم 13 هذا إذا لم يبت في منى، لكن إذا يعني إذا بات اللي هي الليلة ليلة 13 فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يرمي، لكن إذا لم يكن بات في منى وانصرف من منى قبل غروب شمس 12 اليوم 12 خلاص يبقى ليس عليه مبيت ولا رمي في اليوم 13، لكن إذا بات في منى ليلة 13 فعليه أن يرمي الجمرات في اليوم 13. قال ومذهب في هذه الحالة يكون الحصى الذي يرميه الحاج 49، هذا يعني إذا تعجل ولم يبت لليوم 3 من أيام التشريق. قال ومذهب أحمد إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه، مذهب أحمد إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه، يعني يقول طبعا الرمي هو يكون 7 حصيات، لكن يقول لو يعني ترك منها حصاة أو حصاتين يعفى عن ذلك ويجزئه. وقال عطاء إن رمى بخمس أجزأه، هذا مأثور عن عطاء رحمه الله، بالذات يعني أحكام الحج كثيرا ما يرجع فيها الفقهاء إلى قول عطاء رضي الله عنه، لأنه كان يعني مفتي الحج يعني رحمه الله، هو من أعلم الناس بمناسك الحج، وقد تلقى يعني المناسك عن شيوخه من الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنه. وقال مجاهد إن رمى 6 فلا شيء عليه، مجاهد بن جبر التابعي قال إن رمى 6 فلا شيء عليه، فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذه الآثار ورأى يعني رأى أن الرمي يخفف فيه يعني، وإذا ترك حصاة أو حصتين فلا شيء عليه. طبعا تقدم أن الأئمة الثلاثة الآخرين وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي عندهم أن الرمي سنة من الأساس، يعني لو ترك الحصيات 7 كلها لا شيء عليه، فالذي قال بوجوب الرمي وهو الإمام أحمد يعني قال إذا ترك منها حصاة أو حصاتين فلا شيء عليه. واضح؟ يعني الأئمة الثلاثة يقول الرمل سنة إذا تركه كله فلا شيء عليه، والإمام أحمد قال الرمل واجب ولكن لو ترك حصاة أو حصاتين فلا شيء عليه. وعن سعيد بن مالك قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت 6 حصيات وبعضنا يقول رميت 7 حصيات فلم يعد بعضنا على بعض. يعني أيضا في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم ربما يعني شك في حصاء أو ربما ترك حصاة من 7 أو سهى عنها أو كذا، فما كان بعضهم يعيب على بعض وكان يعني يتسامح فيها. قال أيام الرمي، أيام الرمي 3 أو 4، أيام الرمي 3 أو 4، وطبعا عدد منها اللي هو يوم العيد، يعني يوم العيد وأيام التشريق 3، فإذا عددنا يوم العيد مع أيام التشريق 3 فهي 4، وإذا شلنا منها اليوم الثالث من أيام التشريق فتكون 3 فقط. يوم النحر ويومان أو 3 من أيام التشريق. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال الرمي يوم النحر، بالنسبة لتوقيت الرمي يوم النحر. قال الوقت المختار للرمي يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعثة أهله وقال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، رواه الترمذي وصححه. فإن أخره إلى آخر النهار جاز. طبعا الآن نتكلم عن الوقت المختار أو المستحب أو المفضل للرمي أن يكون بعد جمرة، بعد طلوع الشمس في وقت الضحى بعد طلوع الشمس، وأنه إذا أخره إلى آخر النهار جاز. قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبا لها. ابن عبد البر المالكي الحافظ رحمه الله يقول أجمع أهل العلم، يحكي إجماع العلماء على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن تغرب الشمس فقد رماها في وقتها، وإن كان هذا الوقت ليس هو المستحب، يعني أن يؤخرها إلى ما قبل الغروب أو كذا، لكن مستحب أن يرميها ضحا في أول النهار، لكن لو أخرها إلى آخر النهار فإن ذلك جائز بإجماع العلماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فقال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، رواه البخاري. من ضمن الأسئلة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج أو قال افعل ولا حرج، رواه البخاري. لكن طبعا يعني هنا يأتي اختلاف الفقهاء في تفسير الحديث رميت بعدما أمسيت، فكلمة المساء أحيانا تطلق على النصف الثاني من النهار، من بعد الظهر يعتبر مساء وبعد العصر يعتبر مساء، يعني كلمة المساء لها استعمالات يعني متعددة. مثلا أذكار المساء يعني تقال بعد العصر يعتبر قد أنسى الإنسان، فكلمة المساء يعني لها استعمالات متعددة ويمكن أن يراد بها النصف الأخير من النهار. فالذين يمنعون الرمي بالليل، الذين يمنعون رمي الجمرات بالليل يفسرون هذا الحديث بأنه رميت بعدما أمسيت، يقولون يعني الرجل ما رمى بعد غروب الشمس ولكن رمى في آخر النهار فقال أمسيت، يقصد بها أنه رمى في آخر النهار. لكن الرأي الثاني وهو الراجح أن المقصود بالمساء ما بعد غروب الشمس، ما بعد غروب الشمس، أو يعني أنه مما يدخل في المساء فلا يمنع، يعني الرجل قال رميت بعدما أمسيت ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل رمى بعدما أمسى، يعني هل رمى قبل الغروب أو بعد الغروب أو كذا، وقال افعل ولا حرج، يعني ارمي بعد المساء ولا حرج. فالحديث يعني يفيد أنه لا بأس بتأخير الرمي إلى الليل. يقول: هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل؟ قال: إذا كان فيه عذر يمنع الرمي نهارا جاز تأخير الرمي إلى الليل، لما رواه مالك عن نافع أن ابنة لصفية رأت ابن عمر نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين قدمتا ولم يرى عليهما شيئا. هنا صفية زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بنتها نفست وهم قادمون من المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة، فنفست يعني ولدت، ولدت يعني جاء النفاس يعني المقصود به ولدت يعني، فتأخروا طبعا للولادة وكذا، فتأخروا ما وصلوا إلى منى إلا بعدما غربت شمس اليوم العاشر، بعدما غربت شمس اليوم العاشر، فأمرهما ابن عمر رضي الله يعني عنهما أن يرموا الجمرة ليلا ولم يرى عليهما شيئا، لم يأمرهما بدم ولا شيء. طيب يعني هذه الصورة كان فيها عذر. يقول: أما إذا لم يكن فيه عذر، يعني إذا لم يكن هناك عذر، فإنه يكره التأخير ويرمي بالليل ولا دم عليه عند الأحناف والشافعية، ورواية عن مالك لحديث ابن عباس المتقدم. إذا لم يكن هناك عذر وتأخر الإنسان إلى الليل وكذا، فيقول يعني عند الحنفية والشافعية ورواية عن مالك، وهي رواية عن أحمد أيضا، وهي رواية عن أحمد أيضا، أنه يجوز أن يرمى بالليل حتى ولو لم يكن هناك عذر، حتى ولو لم يكن هناك عذر أنه يجوز أن يرمى بالليل ولا شيء أهم. وعند أحمد يعني في الرواية المشهورة في مذهب أحمد: إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر فلا يرمي ليلا، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس. الرواية المشهورة في مذهب أحمد أنه لا يجوز الرمي ليلا بعد غروب الشمس، وإن كان يعني الرواية الأخرى هي الأرجح كما ذكرنا، لكن المشهور عن أحمد أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى الليل، وأنه إذا دخل إذا غربت الشمس فعليه أن يؤجل الرمي ويرميه مع رمي اليوم التالي، مع رمي اليوم التالي كما ذكرنا، الذي يفوته وقت الرمي يجعله مع رمي اليوم التالي. قال: الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر. قال: لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف الليل الأخير بالإجماع، يعني قبل نصف الليل لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف الليل، يعني لم لا يكون الوقت قد دخل بعد، اللي هو قبل نصف الليل اللي هو ليلة النحر، اللي هي ليلة اليوم العاشر، الليلة التي صبحها يوم عشرة، وهي الليلة التي يبيت الناس فيها بالمزدلفة، فقبل نصف الليل لا يجوز لأحد أن يرمي. وأما بعد نصف الليل فيرخص للنساء والصبيان والضعفة وذوي الأعذار ورعاة الإبل أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر، يعني قبل نصف الليل لا يجوز لأحد، وأما بعد نصف الليل فيجوز للنساء والصبيان والضعفة وذوي الأعذار أن يرموا بعد نصف الليل. قال: فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت. أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني باتت في مزدلفة إلى نصف الليل فقط، ثم أرسلها فرمت جمرة العقبة قبل الفجر قبل الزحام، ثم أفاضت يعني ذهبت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة. رواه أبو داود والبيهقي وقال إسناده صحيح لا غبار عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل، رواه البزار، وفي سنده ضعف. قال: وعن عروة قال: دار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح، وكان يومها فأحب أن ترافقه، رواه الشافعي والبيهقي. وعن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل. قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. فإذن هذه الأحاديث يعني كما ذكرنا تفيد أن الضعفاء والنساء والصبيان وكذا يجوز لهم أن يرموا الجمرة قبل الفجر في النصف الأخير من الليل اللي هي ليلة اليوم العاشر. وهناك رواية عن أحمد رحمه الله وقول يعني طائفة من العلماء أن هذا ليس خاصا بالنساء والضعفاء فقط، بل يعني هو جائز أيضا في حق غيره، بل هو جائز في حق جميع الحجاج يعني أن يرموا الجمرة من بعد منتصف ليلة النحر، أن هذا جائز لجميع الحجاج لما جاء يعني في حديث أسماء هذا عند أبي داود أن هذا الرجل يعني قال لأسماء: إنا رمينا الجمرة بليل. قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن بعض السلف أنهم رخصوا في هذا للجميع، لكن طبعا لا شك أن الأحوط والأولى أنه لا يرمي قبل الفجر إلا الضعفاء والنساء والصبيان ومن يرافقهم، ومن يرافقهم يعني يمكن أن يرمي معهم، لكن من لم يكن له عذر فالأحوط يعني أنه ينتظر إلى الفجر ثم يرمي. قال الطبري: استدل الشافعي بحديث أم سلمة وحديث أسماء على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل. الإمام الشافعي استدل أيضا بهذه الأحاديث على جواز طواف الإفاضة الذي هو طواف يسمى طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الركن وطواف الزيارة وطواف الحج. هذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، طواف بالبيت سبعة أشواط، فهذا يكون في اليوم العاشر. فيقول الإمام الشافعي وآخرون من العلماء استدلوا بهذه الأحاديث على أنه يجوز طواف الإفاضة قبل الفجر، قبل فجر اليوم العاشر. قال: ما دام يجوز رمي جملة العقبة قبل فجر اليوم العاشر، فبعد رمي الجمرة يطاف بالبيت. وأم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة يعني بعد نصف الليل وذهبت وطافت قبل الفجر. وذكر ابن حزم أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال، ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سواء. لا تطع هذا قول يعني شاذ يعني لا يعول عليه. ابن حزم يقول الترخيص للنساء فقط، وأما الرجال فالقوي والضعيف لا يجوز له أن يرمي يعني قبل الفجر، لكن الصحيح أن الترخيص للضعفاء يشمل ضعفاء النساء وضعفاء الرجال أيضا. قال: والذي دل عليه الحديث أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا. وقال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه. يعني ابن المنذر رحمه الله يقول لا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر. طيب ثم يقول: ولو حصل أن شخصا رمى قبل طلوع الفجر يقول فلا إعادة عليه. لماذا؟ يقول: لأني لا أعلم أحدا قال لا يجزئه، يعني هو يعني يجزئ عنه ويسقط عنه، لكن ليس له أن يتعمد ذلك، يعني كأنه يقول يجزئه مع الإثم على رأي ابن المنذر، يعني يقول هو يجزئه ولكن يكون آثما إذا رمى يعني قبل الفجر، يكون آثم بغير عذر، يكون آثما ولكن يجزئه ولا إعادة عليه. فهذا رأيه. وكما ذكرنا هناك يعني رأي أنه يجزئ للجميع قبل الفجر شرط أن يكون دخل نصف. قال رمي الجمرة من فوقها، رمي الجمرة من فوقها. قال عن الأسود قال رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها، وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال لا بأس، رواهما سعيد بن منصور. ومثل هذه الأثار يعني استدل بها العلماء في العصر الأخير هذا عندما أرادوا توسعة أماكن المناسك وكذا، وجعل الرمي على طوابق يعني يكون ذلك يعني تيسيرا على الحجاج. ويعني استدلوا أيضا بأن القواعد الشرعية تفيد أن هواء المكان منه ويأخذ أحكامه، يعني هواء المكان يكون منه ويأخذ أحكامه. يعني مثلا نحن أمرنا باستقبال الكعبة، طيب لو إنسان فوق جبل، يعني مثلا العلماء يقول لو إنسان فوق جبل أبي قبيس مثلا والكعبة تحته، فاستقبل إيه جهة الكعبة، فيعتبر مستقبلا هواءها. يعني لو تخيلنا أن هناك يعني عمود كده خارج من الكعبة إلى السماء، الذي يستقبل هذا العمود من أي جهة كانت وأيا كان ارتفاعه يكون مستقبلا الكعبة. فبناء على هذا يعني كذلك مثلا الإنسان إذا امتلت يعني أرضا، فما فوق هذه الأرض يكون له من حقه أن يبني فيها ويرفع البناء وكذا. يعني القصد أن هواء المكان يأخذ حكمه. فلذلك يعني العلماء أخذوا من هذا أن السعي فوق الصفا والمروة يعني وسعوا المسعى وجعلوا هناك يعني طوابق للسعي، فالسعي فوق الصفا والمروة كأنه سعى بين الصفا والمروة، كذلك رمي الجمرات من فوقها كأنه يعني رماها لأنه يحصل المقصود، والحصى يسقط في نفس المرمى المحدد الذي طلب أن يرمي فيه. نفس الشيء الإحرام بالطائرة من فوق الميقات، نفس الحكم. قال الرمي في الأيام الثلاثة، قال الوقت المختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. هنا يقصد بالأيام الثلاثة اللي هي أيام التشريق يكون الرمي فيها من بعد الزوال. وروى البيهقي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا نرمي في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، فإن أخر الرمي إلى الليل كره له ذلك ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد. وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب سوى أبي حنيفة رحمه الله، فإنه أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال بحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل الرمي والصدر. إذا انتفخ النهار يعني إذا ارتفع النهار من يوم النفر الآخر، هناك يوم النفر الأول اللي هو اليوم الثاني عشر الذي ينفر فيه المتعجلون من الحجاج ينفرون من منى، والنفر الآخر اللي هو اليوم الثالث عشر الذي ينفر فيه المتأخرون من الحجاج ينفرون من منى. فقال حل الرمي والصدر، الصدر هو الانصراف من منى. فهذا عن ابن عباس يعني رضي الله عنهما يرى أنه إذا طلع النهار في اليوم الثالث عشر يجوز رمي الجمرات في ذلك اليوم ويجوز الانصراف من منى ولا يلزم الجلوس إلى الزوال. وبهذا قال يعني بعض التابعين منهم طاووس ويعني وغيره من فقهاء التابعين كانوا يفتون بجواز الرمي قبل الزوال، وليس فقط في اليوم الثاني عشر الثالث عشر، بل أفتوا بجواز ذلك في اليوم الثاني عشر أيضا، جاء ذلك عن بعض التابعين. وكذلك في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه حتى في اليوم الثاني عشر يجوز الرمي قبل الزوال. وحجة هؤلاء قالوا والله يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس، في اليوم العاشر اللي هو جمرة العقبة رماها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، وفي الحادي عشر رمى بعد الزوال، لكن قالوا إن الرمي يعني كله يعني على قول هؤلاء قالوا الرمي كله باب واحد، يعني الرمي في اليوم العاشر مثل الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فما دام يجوز الرمي في اليوم العاشر قبل الزوال إذن يجوز في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الرمي قبل الزوال، وإنما فقط يعني هو رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، وهذا لا يفيد الوجوب، يعني قالوا لأنه لو كان يفيد الوجوب معناه أن أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، أنه قال خذوا عني مناسككم، فلو أخذنا بهذا نقول أن أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يكون واجبا، هذا ليس بصحيح، لأنه فعل أشياء مستحبة وأشياء واجبة، ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول فعله وقال خذوا عني مناسككم فيكون واجبا. فاحتج يعني بعض العلماء بهذا ووسعوا يعني على الناس في زمن الرمي وكذا، وقالوا يجوز الرمي قبل الزواج خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي يعني قتل فيها يعني أعداد كبيرة من الحجاج بسبب التدافع والتزاحم في وقت الزوال، يعني في اليوم الثاني عشر بالذات، يعني يريدون أن يرموا لينصرفوا وكذا، فرخص يعني بعض العلماء المعاصرين وأخذوا بهذا المذهب، منهم الشيخ ابن جبرين رحمه الله يعني صار يفتي يعني بجواز الرمي قبل الزوال، وهو وجه في مذهب أحمد، أيضا بعض العلماء في مذهب أحمد قالوا بهذا. لكن طبعا لا شك يعني أن الاحتياط ألا يرمي الإنسان إلا بعد الزوال، يعني لا شك أن هذا هو الأحوط والأحسن. وبالنسبة لموضوع التدافع يعني ومن يموت من الحجاج بسبب الزحام أو كذا، فهذا حقيقة بسبب يعني استعجال منهم، يعني الرمي عليه الصلاة يعني على مذهب الجمهور أن الرمي يبدأ من الزوال، لكن يظل وقت الرمي ممتدا عليكم السلام، يعني يظل وقت الرمي ممتدا إلى غروب الشمس أو إلى طلوع فجر اليوم الذي بعده، يعني بالنسبة لنهاية وقت الرمي لغاية غروب الشمس عند بعض العلماء، وإلى طلوع فجر اليوم الذي بعده عند الآخرين، فمعناه أن وقت الرمي ممتد. وسبحان الله يعني تجد الناس يعني ينتظرون الزوال ليرموا، و يعني وقد تجمعوا بالملايين، يعني مثلا الحجاج مثلا لو هم 2 مليون ولا 3 مليون ولا كذا، تجد مثلا 90% من الحجاج واقفين ايه يريدون ان يرموا في هذه اللحظه بالضبط عند الايه الزوال، وينظرون في الساعه وكذا وينتظرون ان يقول المؤذن الله اكبر ويبداون الايه الرمي، مع ان الوقت يعني ممتد لغايه فجر اليوم الذي بعده. فلو الواحد انتظر مثلا ساعتين او 3 ساعات او 4 ساعات او كذا، تجد المرمى صار يعني خاليا وليس فيه أي زحام، ويرمي الإنسان بمنتهى اليسر والسهولة. فأحيانا الحجاج أنفسهم يعني يصعبون الأمر على أنفسهم، صاروا مثلا يطلبون رخصة ليرموا قبل الزوال وكذا، ويقول لك إن وقت الزوال الناس يعني تموت وكذا ويحتاجون أن يرموا قبلها، طيب ينتظرون قليلا، يعني الرمي الحمد لله وقته متسع، لو رموا بعد العصر ولا قبل المغرب ولا بعد المغرب ولا كذا يكون الأمر يعني ميسرا بإذن الله تعالى. قال: الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق. طيب ممكن نؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله، نجيب على الأسئلة ونؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هل لديكم سؤال؟ تفضل يا سيدي، تفضل. بس اليوم الثاني عشر ما بيبدأ في منتصف الليل حتى في كل الأيام. فما كان أسهل ياخذوا مذهب أحمد، يعني يجوز جمع رمي يومين أو 3 مع بعض، ممكن على مذهب أحمد يمكن يجمعوا الأيام كلها في يوم واحد يكون أسهل، لا تأخيرا بس مستقبلا. نعم هو طبعا يعني لا شك الإنسان يعني يجتهد يعني قدر الإمكان أن يعني يؤدي الحج على أكمل وجه، يعني لكن إذا تعذر شيء يعني. فالحمد لله أبواب التيسير يعني موجودة كثيرة يعني، هناك تيسيرات كثيرة في الحج يعني الحمد لله. بس يعني كما ذكر يعني أخونا دكتور عبد الكريم يعني مسألة يعني مثلا يرمي مثلا اليوم 11 قبل نصف الليل بخمس دقائق، وبعدين بعد نصف الليل يرمي جمرات اليوم 12، يعني هذا تساهل يعني زيادة عن الحد يعني، لأنه في نصف الليل الحمد لله المرمى يكون خاليا يعني، ليس هناك يعني ضرورة تدعو إلى هذا. يمكن أن يرمي كل يوم يعني في وقته، أو يجمع رمي يومين يعني، حتى لو جمع رمي يومين يمكن يعني أن يجمع رمي اليوم مع اليوم الذي بعده ويرمي في الليل، فطبعا برضه يعني إذا كان يعني هناك حاجة تدعو إلى هذا، ويرمي في الليل ويكون المرمى يعني خاليا ويكون سهل يعني أن يرمي في ذلك الوقت. والله تفضل. نعم نعم أخونا يقول إذا وجد كيسا فيه أحجار هل يجوز أن يأخذه ويرمي به أو كذا؟ إذا يعني اتضح أنه ليس لأحد يعني معين، يعني إذا نظر حوله ولم يجد يعني هذا الحجر لأحد أو كذا، فالظاهر أنه يعني مسموح يعني من شاء أن يأخذه، ربما يكون أحد الحجاج جمعه ليرمي به واستغنى عنه أو سقط منه. وعليكم السلام. وهذا الشيء لا قيمة له يعني، فيمكن أن يأخذه ويستعمله إن شاء الله إذا تأكد أنه ليس لأحد يعني معين قد جمعه لنفسه. نعم. طيب أخونا في بوسطن عندكم سؤال؟ وعليكم السلام. طيب بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. في سؤال شيخ؟ نعم. نعم لا بأس يعني لا بأس أن يأخذ الحاج من الحصى الذي يكون حول المرمى، يعني ليس من داخل الحوض ولكن من حول الحوض، يعني أحيانا يكون بعض الحصى سقط من الناس الذين يرمون، أو بعضهم ينشن غلط يعني ما جاتش في المرمى وسقطت في الأرض، فلا بأس يعني إذا أحيانا ينفد الحصى الذي باليد، مثلا يكون جايب معه سبع حصات عشان يرمي بها وبعدين ضاع منه واحدة أو سنتين أو لم تصب الحوض، ففي هذه الحالة يمكن أن يلتقط من الأرض ويرمي ولا بأس إن شاء الله. وطبعا يعني ننبه على أن المقصود بالرمي رمي داخل الحوض وليس إصابة الشاخص اللي هو العمود، يعني في عمود كده يسمى الشاخص اللي هو العمود، هذا فقط يعني لتحديد المكان، لكن المقصود بالرمي هو أن تسقط الحصى داخل الحوض بغض النظر عن كونها أصابة الشاخص أم لا، يعني لو أصاب الشاخص ثم خرجت ولم تسقط في الحوض لا يكون قد رمى رميا صحيحا، ولو رماها في الحوض ولم تصب الشاخص يكون قد أصاب الرمي في مكانها الصحيح يعني. نعم. لا من أي جهة، لكن ما عدا بالنسبة لجمرة العقبة، وطبعا جمرة العقبة كان في جهة كانت فيها جبل وكانت مسدودة، يعني ما رمى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد لغاية القرن الأخير هذا، أزالوا الجبل يعني نسفوا الجبل هذا وأزالوه وكذا ودخلوها في الرمي، فلذلك يعني بعض العلماء يقول لا يجوز الرمي منها، لأن هذه الجهة ما كانت مستعملة وما كان أحد يرمي منها وكذا، وبعضهم يقول يعني أنه ما كانوا يرمون منها لأنها كانت مسدودة بجبل، فما كانوا يرمون منها لكن لما زال الجبل صار يعني رمي منها متاحا فيجوز أو كذا، فتصبح يعني هذه الجهة مشكوكا فيها يعني، لكن ما عدا ذلك يرمي من أي مكان. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.